ياسا كده يا حبيبي. الله اكبر. اطمن يا حبيبي اطمن. ربنا نعم عليك يا سيد زي ما تودي وتودي. يا رب ايه موقف حتى عرفت. لا جمال ده يا رب. لا لا طول عمر ملحن يا خدم ملحن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. القران يا اخي صلى على الله. ما شاء الله. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حننها لي شوية كده. ايوه حننها لي شوية. تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. انت توب الى الله. تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. يا رب افتح يا رب يا رب افتح يا رب. فإن الله هو مولاه. فإن الله هو التكرار لحد ما انا عارف انت هتاخد عتمتك زي الناس. وبعدين يا روح النبي يا حبيبي لحد ما تاخد عتمتك. مش فاهم انت عارف الفرنش اللي عملته بيه. شيخ احمد خميس يا شيخ محمود يا حاطب يا شيخ عبد الدايم اسمعوا الحلاوه اللي هجيبها لكم اسكندريه ان شاء الله. تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. ربكما. اسمع يا شيخ سيدي عبد الواحد، انت شيخ الروس، انت شيخ محمد فريد، اسمعوا حبيبكم. اسمعوا حبيبكم هجيبه لكم اسكندريه ان شاء الله. بيحبونا. وان تظاهر عليه فان فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ما بقومش من فراغ. انا بحب انا ما بحبش لهرج ولا احب اللي يهرجوا في القران، انما ما بقومش بقوم غصب عني. الله يخليك. لا اله الا الله. الله اكبر. نعم يا رب يا رب. ان تتوب الى الله فقد صوت قلوبكما. سبحانك يا رب فيما ولدت، موهبتك بقى فكرمها. على كيفك يا اخويا. ان تتوبا الى الله فقد صوت قلوبكما. سيدنا على كيف الله يا حبيبي. ان شاء الله ان شاء الله. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. يا حرام عليك وحياة النبي يا ربي. استنى استنى خلاص يا استاذ علي. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وغير. ايه اللي قلته ده؟ قلوبكما. الله اكبر. يا حبيبي يا رسول الله، انت حاضر معانا يا رسول الله. ايوه. وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه. دخلنا على الفورمه. ايوه اللي بالك فين الخيل ده كله. المؤمنين والملائكه حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا سميع يا مولانا والله خلاص الناس اللي تفهم هادي يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر يا الله يا باقي جالك يا مولانا صلى على النبي يا خراف شريتك ماشي زي ما هو حلو يا علي شريتك ماشي تمام صلوا على النبي صلوا والملائكة بعد ذلك تاني تاني وقت صلى على النبي صلى انسى الساعة دي التوبة إلى الله فقد صرت قلوبكما فإن الله هو مولاك فإن الله هو مولاك وجبريل يا رب يا رب يا رب انت اعلم بالنشوه اللي بعد فيها وبالصوت في العالم. عسى ربه صلى على رسول الله. مسلمات مؤمنات كومتني وقعدتني 100 مره وقعدتني تعبت سمعي مؤمنات قانتات الله قانتات تائبات يا حبيبي مش كده يا حبيبي يا كل الله أكبر تائبات عابدات الله مؤمنات دي انا خالص يا سلام. التاني دي زي ما هي كده. ايوه انا ما بحبش الله يرحمك. مسلمات مؤمنات قانتات. لا مؤمنات قانتات. ثانية مسلمات مؤمنات قانتات. الله يا سلام الله يا رب. قانتات تائبات. يا عم جابوا لك ليسون لحسن ابوه ما شوف في عماه يفك ليسون. يا عم عشان خاطر الناس تائبات عابدات. جميلة سبحان الله جميلة مولاه. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فخر الصعيد وفخر الله أكبر. النشوة اللي انا فيها دي زي النهارده ما سمعتش. مسلمات مؤمنات Yeah. بلاوي لي عليهم. الله انا بتكلم بجد. الله اكبر.